قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا

تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ

خسر خسرانا مبينا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب

ولله ما في السماء وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو إن الله

مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان الله شاكرا عليما كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ